الكلمة كلمة ناء. هل الألف دي مبدلة عن همزة أخرى للجلد؟ لا ليست مبدلة عن رآه رآه. هل الألف اللي موجودة معايا مبدلة عن همزة أخرى؟ ليست مبدلة عن همزة أخرى. إذن هي قاعدة إيه؟ كما نقول تخضع للأمر الغالب. طيب طيب إحنا عرفنا تعريف مد البدل وعرفنا السبب تسميته ببدل إيه؟ بدل، لأن الهمزة الثانية بدلت إيه؟ حرف مد في الغالب. إذا كانت الهمزة الأولى مضمومة تبدل الهمزة الثانية واوا، إذا كانت الهمزة الثانية مفتوحة الأولى مفتوحة تبدل الثانية ألفا، إذا كانت الهمزة الأولى مكسورة تبدل الثانية ياء. طيب بعد ذلك حكم مد البدل، حكمه الجواز. طب انت قلت لنا المرة اللي فاتت ان المد ما يكون حكمه الجواز يتفوت مده من حركتين لاربعة لخمسة لستة الى اخره. طب مد البدل يمد كم حركة؟ مد البدل لا يمد عند معظم القراء الا حركة ولا يزاد عليهما بحال من الاحوال. هيقوم اخ من اخواتنا من اخواننا الموجودين يقول لي طيب ليه ما قلتش عليه مد طبيعي وانتهيني؟ الله، ليه قلت ما دام هيمد حركتين وجوبا ومع ذلك قلت هو يمد جوازا؟ الله، انت قلت يمد جوازا وما مدته؟ كل اللي عملته انك خلاته بايه يمد، يعني يقصر بمقدار حركتين. اسمع النوع بتاعي، ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا ايمانا. ده انت ما زودتش ابدا عن حركتين، كانه مد طبيعي. امال ليه كان حكم الجواز؟ وبتقول لي ما بيكون المد حكم الجواز، يبقى حكم الجواز لجواز قصره ومده، فانت قصرت وفعله. طيب وما مدتوش ليه؟ اقول لك هو في رواية حفص وغيره لا يقرأ الا بالقصر فقط. طيب اشمعنى جيت قلت برضو حكم الجواز وكنت تقول مد طبيعي وتنتهي؟ اقول لك لا، القراءة ليست خاصة بحفص او بعاصم او لا، لان القراءة لان مد البدل في رواية ورش عن نافع له فيه القصر بمقدار حركتين كما تلونا، وله فيه التوسط بمقدار اربع حركات، وله فيه الطول بمقدار ست حركات. فمن هذا المنطلق كان حكم مد البدل الجواز. طيب يعني احنا قلنا ما نقعوش لحفص الا بكم حركة رجالة، وهو هكذا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا ايمانا. نسمعوا كده بالتوسط بمقدار اربع حركات والطول بمقدار ست حركات، لكن لا نقرا به. القراءه التي حقرا بها الان لورش عن نافع المدني، ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا ايمانا. المد المنفصل يمد عند ورش ست حركات. طيب نسمع الطلبة، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. هكذا، لكن لست مطالب أن تقرأ به إلا إذا تعلمت جميع أحكام رواية ورش ومخالفة الحفص في القرآن جميعا. ولكن

مد منفصل صحصح معايا بسأل في اللي فات. فلما رأى أيديهم الهمزة بعدها ايه كانوا علمونا ونحن يعني وكان يعني من ضمن اول ما سمعت الكلمة دي في حياتي واول ما دخلت ودني من فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الحكم وأنا لسه صغير خالص كده اهو كان يقول لنا العبرة بالنطق لا بالكتابة. فأنا نطقت ألف فلما رأى حرف المد ايه ألف بعد الطيب مد إجابة مد بدل طب وصل. فلما رأى أيديهم أصبح مجان منفصل. أيهما أقوى؟ المنفصل أقوى من البدل. فمن هنا ننسى قصر البدل نهائيا ويمد المد اللي معاه بمقدار كم حركة؟ أربع حركات أو خمس حركات أخذا من قول الشيخ ابن الجزري رحمه الله تعالى وأقوى السببين يستقل. مفهوم كده يا رجالة؟ طيب لسه عاوزين انت بتسمع معايا كده قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا امين البيت الحرام. الكلمه اللي انا عاوزها كلمه معي بعدها ألف يبقى مد ايه بدل الله. جيت اشوف لقيت بعد الألف ده ساكن لازم وصلا ووقفا يبقى مد لازم زي ما حنقل اللقاء القادم بإذن الله. أيهما أقوى المد اللازم ولا مد البدل؟ أنسى القصر ومد بمقدار ست حركات هكذا ولا رجالتنا واضح. طيب قوله تعالى اسمع من الآية ولاحظ كده معايا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير. انت ملاحظ ايه كلمة المآب قل ملاحظ ايه ده مد ايه مد بدل لان الهمزة بعدها ألف الماء والله انا اصلا اجيبها واص والله عنده حسن المآب قل انبئكم. ملاحظ يا سيد الفاضل ملاحظ ان انا معايا مد بدل طب انا حرف على المآب اسمع مني والله عنده حسن المآب الله بعد الهمز ألف الألف بعدها أرجال بعدها السكون عرض من أجل إيه السكون عرض من أجل إيه من أجل الوقف وأنا قصدت أجيبها موصولة وبعدين جبتها إيه وقفت عليه سكون عرض من أجل إيه الوقف. من هذا المنطلق يجوز لي ان انسى القصر خالص ولكن زي ما هاخد بعد لحظات قليلة يجوز لي ان انا اقصر بمقدار حركتين لانه يغتفر التقاء الساكنين وقفا هكذا والله عنده حسن المآب ويجوز التواصل بمقدار اربع حركات مراعاة للسكون. طب ما دمت هتراعي السكون يا شيخ طب ما تمد ست حركات اقول لك لا السكون العارض احق درجة من السكون اللازم فأراعي عملية انحطاط هذه الدرجة، أراعي عروضه، وأمنا أصوات زارين ومد بمقدار كم حركة؟ 4 حركات هكذا. والله عنده حسن المآب. أو عمل معاملة السكون اللازم فمد بمقدار 6 حركات والله عنده حسن المآب. أما يعني حزي نفسك ما يجيب هو الرضا، لأني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم يا سيد الفاضل. إزاي؟ لا أنا عندي دستور، يعني حكم كلام علمائنا في هذا الفن في علم القراءات وعلم التجويد كلام دستور يعني مخالفته صعب، اللي يخالفه يعذب. الشيخ ابن الكسر بيديني قوانين كده مختصرة. الزوق مطلوب يا اخي. ده اخوانا بتوع الهمج والفوضى عندهم زوق في همجهم وفوضتهم، فبل احنا بتوع النظام كله. فالشيخ ابن الكسر بيقول ايه؟ واللفظ في نظيره كمثله. مفهوم؟ ايوه. يبقى اذا يا اخواني متى يجب قصر البدل عند ورش؟ يجب قصر البدل عند ورش بشرط الا يقع بعد حرف المد الواقع بعد الهمزة، الا يقع بعده همز، سواء كان الهمز الواقع بعد حرف المد في كلمته او في غير كلمته، والا يقع بعد همز حرف المد الواقع بعد الهمز سكون، سواء كان هذا السكون لازما او عارضا من اجل الوقت. بقي لنا ان نسأل ما احوال مد البدل. المد يا اخوانا، مد البدل بينقسم او له 3 حاجات. ان يكون مد البدل ثابتا في الوصل والواقع، زي قالوا لنا شوية يا ايها الذين امنوا، سواء وقفت على كلمة امنوا او وصلتها بما بعدها فهو مد بدل ثابت في رجاله في الوصل والواقع. ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا ايمانا. طيب 2، ان يكون ثابتا في الوصل دون الواقع، هيتغير حكمه ساعة ما هو في الوصل مد بدل، وساعة ما عليه هيتغير ويبقى ماهوش مد بدل. واظن احنا قلناها من شوية، اسمع معاي. والله عنده حسن المآب، قل أنبئكم بخير من ذلكم. كلمة المآب نوع المد فيها رجالة، مد بدل. طيب والله عنده حسن المآب، لسه مد بدل؟ ما عادش مد بدل. يبقى هو كان مد بدل انت في الوصل، طب وما وقفت اتغير ما عادش ايه؟ مد بدل. طيب الحالة الثالثة، ان يكون ثابتا في الوقف دون الوصل. اسمع مني الاية دي، الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. الا نعد كله، فيش فيه مد بدل، ما فيش فيه مد بدل خالص. طب اسمع تاني، الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء بناء ماء عند الوصل، ما فيش بقى مد خالص، لا بدل ولا غير بدل. لكن عند الوقف في مد ايه؟ بدل. طب مد البدل الموجود عند الوقف ده ناشئ عن ايه؟ عن ابدال التنوين المنصوب الواقع بعد الهمزة ابداله في الوقف الفا. يبقى هذا المد ناشئ عن ابدال التنوين المنصوب بعد الهمزة عن ابداله في الوقف ايه؟ الفا. اسمع ما كمان مثال اخر. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء صم. انا قصدت صوت. طب نقف كده. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء. مد بدله إلا دعاء ورداء. يبقى بتختم حالة من أحوال مد البدل رجالة. ثلاثة. مد بدل موجود في الوصل والوقف. مد بدل موجود في الوقف دون الوصل. مد بدل موجود في الوصل دون الوقف. الحالة الثالثة أن يكون الحالة الرابعة ده إيه؟ أن يكون مد البدل ثابتا عند الابتداء لا عند وصل الكلمة بما قبلها. أقول تاني. أن يكون مد البدل ثابتا عند الابتداء بالكلمة لا عند وصل ما قبلها بها. نسمع كده. اسمع من الآيات. فليؤدي الذي اؤتمن امانته. في شيء مد بدل. فليؤدي الذي اؤتمن امانته. قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا او بدل. ومنهم من يقول ائذن لي ولا. طب نبدأ كده بالكلمات. فليؤدي الذي حجبه اؤتمن امانته. توجد مد البدل ولا ما توجدش؟ في حالة البدء بكلمة اؤتمن. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. نبدأ كده. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. أم لهم شرك في السماوات ائتوني. نبدأ. أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم. وهكذا. طب ضابطه ايه؟ ضابطه اذا كانت الكلمة مبدوءة بهمزة وصل وبعدها همزة ساكن. فعند البدء بهمزة الوصل تبدل والهمزة الساكنة حرف مد يعني مجانس لحركة الهمزة. الهمزة القاطعة اذا كانت مضمومة ننطع بعدها واو. اذا كانت مكسورة ننطع بعدها ياء. وما فيش همزة وصل بعدها همزة مفتوحة في القرآن الكريم. عشان ما حدش يقول طب نبدلها الف امتى. نعم. لا لسه ما تستعجلش. لسه لسه لسه لسه ما نصل اليها نحكي عليها. خلي بالكم معايا. بنبقى كده يا رجالة خلصنا ما يتعلق بمد البدل. قلنا انه فكرتكم احوال ومرتين اللي انا اجدد عليكم يعني شوية. قلنا احوال مد البدل اربعة. ان يكون مد البدل ثابتا في الوصل والوقف. امنوا ايمانا اوتوا. ان يكون مد البدل ثابتا في الوقف في الوصل دون الوقف. مثل والله عنده حسن المآب قل انبئكم. ثلاثة. ان يكون مد البدل ثابتا في الوقف دون الوصل يعني عكس الصورة الثانية. مثل بناء ماء دعاء نداء. اربعة. أن يكون مد أن يكون مد البدن ثابتا عند الابتداء بالكلمة دون وصل ما قبلها بها، مثل ائت بقرآن غير هذا، ائذ لي ولا تفتني، أوت من أمانة، وهكذا. ننتقل بعد ذلك إلى القسم الثالث من أقسام المد الفرعي أو أقسام المد بحكم الجواز، وهو مد رجال العارض للسكون. الحقيقة بدل العارض للسكون طويل وما نقدرش نخلصه النهارده، لكن أنا هدي لكم التعريف بتاعه وهدي لكم مقدمة، والمقدمة دي عندي مهمة جدا جدا، وبعد ما نصل إليها هنتكلم عليها إيه بشيء من التفصيل، وبعد كده نطبق المقدمة دي تطبيق عملي في لقاء آخر بإذن الله. تعريف المد العارض للسكون: أن يقع بعد حرف المد واللين. احنا فاكرين الفاء ايه هو حرف المد واللين؟ حد يقول لي حرف المد واللين؟ حرف المد واللين وحرف اللين فقط. من يقول لي الفرق بينهم؟ الواو والياء والالف اذا كانت ساكنه وما قبلها حركه مجنسه تبقى حروف ايه؟ مد وليل. يعني الواو ساكنه وقبلها ضم، الياء ساكنه وقبلها كس، الالف لا تكون الا ساكنه وما قبلها لا تكون الا مفتوحه، فهي لا تكون الا حرف ايه؟ مد وليل. اخواننا صح صح صح صح، انا جبت لكم الامتحان اللي فات سهل. اما اذا كانت الواو والياء ساكنتين وما قبلهما مفتوح فهما حرف لين فقط. ما ليش عاوز اعيدها تاني؟ عاوز كنت انا اغلط فوت اللي تقولوها لي هتعلموني، هتعلموا غيركم ازاي؟ انا بعلمكم عشان تعلموا غيركم، لكن انا بديلك لا، يعني مانيش عاوز يعني المدنتين يبقوا ايه زي الشباكين بتوع ملقى في الهواء، شباك ياخد الهواء وشباك تاني يخرجه، لا انا عاوز المدنتين يدخلوا جوه في يستوعبوا، مش عاوز يبني تاخد المعلومات والتانية تطلعها. خلوا بالكم معايا. بنقول بقى ايه هو مد العرض للسكون؟ المد العرض للسكون تعريفه ان يقع بعد حرف المد واللين او بعد حرف اللين ساكن عارض لاجل الواو. مانيش فاهم، مانيش فاهم الكلام والله. لا لا لا تاني ايه اما فهم اول وبعدين اقول تاني. اسمع يا سيدي، لنقرأ سويا سورة، أقرأ لكم مثلا سورة مثل سورة فاتحة الكتاب في مرة واحدة مثلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أنا ماليش دعوة ولا الضالين دلوقتي، أمال هي مالي إيه؟ نسمع ثاني. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد. المد في كلمة العالمين والرحمن والرحيم والدين، مد ايه؟ مد طبيعي. ليه مد طبيعي؟ لأن ليس بعد حرف المد واللين همز ولا سكون، فيبقى رجالة مد طبيعي. الله. طب اسمع مني تاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خليك يا ابني معايا، خليك ما تكتبش. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. الله اسمعني بس. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

المد الفرعي رجال الجواز، وقلنا الجواز يتعلق بكم نوع من انواع المد؟ ثلاثة، المتصل الاسف المنفصل والبدل، والثالث وهو ايه؟ العرض السكون. وما مقدار مدك؟ مقدار مدك حرف المد يا رجال لو بعد السكون لازم يمد بمقدار كم حركة؟ ست حركات. يمد بمقدار ايه؟ ست حركات. عاوز مثال. فإذا جاءت الطامة الكبرى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الحرف المد يمد بمقدار كم حركة من أجل هذا الساكن؟ يمد بمقدار ست حركة. طيب نيجي بقى بعد كده نسأل سؤال، بيقول ايه السؤال ده؟ طيب انا معايا السكون عارض، العلماء قال لك يجوز لك انك تنظر للسكون العارض ده نظرة من اتنين، يا اما تعتد بعروضه يا اما لا تعتد به اصلا. فإن ما اعتدتش به أصلا يبقى المد مد إيه؟ طب ليه؟ كأن لم يكن. الله حيقول واي شيخ من المشيخ لا يقول يا مولانا ده التقى ساكنين. أقول لك ما هو التقاء الساكنين مغتفر في الواقع. فمن هنا يجوز قصره بمقدار كم حركة؟ إيه حركتين؟ اسمع مني وده يعني اللي بميل له علشان يعني لو يكون واحد زي حالنا كده نفس وكده يعني معطوه زي حالي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واضح؟ في ناس تانيين يعتدوا بعروضه، يقول لك لا أنا ما يهمنيش، أنا الحالة الراهنة بتقول إن أنا قدامي بعد حرف المد إيه؟ سكوت. فيقوم يقيسوا على السكون اللازم فيمدوا بمقدار كم حركة؟ ست. هكذا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وهكذا نستني نقول لا اللازم لازم، لكن العرض هو اي نعم هو سكون موجود، بس هل هو واللازم في درجة واحدة؟ لا، اللازم بيقول انا موجود في الوصف والواقع، بينما العرض يقول انا جدلك في الوقت وحروح في حالة ايه؟ فنقول له انت احط درجة من اللازم، فمراعاة لانحطاط هذه الدرجة يمد بمقدار اربع حركات بس. يبقى انا رعيت فيه جانبين، جانب النسبي سيكون موجود فطولته عن ايه؟ عن الخاص، وجانب انه احط من اللازم درجة فما مدتوش كم حركة؟ ست. فاقرأ هكذا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وهكذا نخلص من هذا ان المد العارض للسكون يجوز فيه كم وجه؟ ثلاثة، الطول بمقدار ست حركات، والتوسط بمقدار اربع حركات، وده اذا رعيت وجود السكون، والقصر بمقدار حركتين، وده اذا رعيت القصر.